متى يكون العبد من المعرضين عن القرآن؟ يا سمح حي على الصلاة راح البيت، إذا راح للسوق ينظر، إذا سمع واحد يتكلم يقول هذا كذاب، هذا دجال، هذا خبيث، إذا قالت له أمه تعال يقول أنا مشغول، هذا معرض عن القرآن. لأن الله قال اركعوا مع الراكعين، وقال ولا يغتب بعضكم بعضا، وقال وبالوالدين إحسانا، وقال قل للمؤمنين يغضوا. المعرض عن القرآن هو الذي لا يعمل به، يعرض عن الصلاة وعن الصوم وعن فعل الخير وعن قول الخير وعن قراءة القرآن وعن العمل بالقرآن، نرجو الله السلام والعافية. يقول سؤال عن الرضاع، الرضاع يقول ما دامت أمك أرضعتها ولو مع أخ آخر هي بنتها. نعم، بس نكتفي بهذا.